الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء من الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الجود والكرم، ما جاء عن الأصمعي رحمه الله أن امرأة أتت بدجاجة مسموطة فقال لابن جعفر قالت لابن جعفر: بأبي أنت وأمي هذه الدجاجة كانت مثل ابنتي. جاءت بدجاجة مسموطة، يعني مطبوخة أو مشوية، فقالت: كانت هذه الدجاجة مثل ابنتي، فآليت ألا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدر عليه، لا والله ما في الأرض أكرم من بطنك. قال: خذوها منها واحملوا إليها. فذكر أنواعا من العطاء حتى قالت: بأبي أنت، إن الله لا يحب المسرفين، يعني من كثرة ما أعطاها. ودخل ابن أبي عمار وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس، نخاس يعني الذي سوق النخاسين، أو نخاس هو الذي يبيع البشر، يبيع المماليك. دخل على نخاس فعرض عليه جارية فعلق بها، يعني أحبها حبا شديدا، وأخذه أمر عظيم، ولم يكن معه مقدار ثمنها، فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه، وبلغ خبره عبد الله فاشتراها بأربعين ألفا وزينها وحلاها، ثم طلب ابن أبي عمار فقال: ما فعل حبك فلانة؟ قال: هي التي هام قلبي بذكرها والنفس مشغولة بها. فقال: يا جارية أخرجيها. فأخرجتها ترفل في الحلي والحلل. فقال: شأنك بها بارك الله لك فيها. فقال: لقد تفضلت بشيء ما يتفضل به إلا الله. فلما ولى بها قال: يا غلام احمل معه مئة ألف درهم. فقال: لئن والله وعدنا نعيم الآخرة فقد عجلت نعيم الدنيا. وأما أويس القرني رحمه الله فقد كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ثم قال: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. ورأى الأحنف ابن قيس في يد رجل دراهم فقال: لمن هذا؟ قال: لي. قال: ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر. وتمثل: أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. وذكروا أن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي كان ينفق على أهل 160 دارا من جيران داره، ويعتق في كل عيد 100 مملوك. وقيل إن المهلب طلب منه لبن بقر فبعث إليه 700 بقرة ورعاتها، ووصل شاعرا 50 ألفا. وأما مصعب بن الزبير رحمه الله فقد كان يسمى من سخائه، يسمى بآنية النحل. وكان ابن الزبير، أعني عبد الله، إذا كتب لأحد بجائزة حينما كان أميرا على الحجاز، ولي الحجازين وخراسان والعراقين ولم يبق إلا الشام، فكان يعطي، لربما يكتب لأحد بجائزة 1000 درهم وهو شيء قليل، فيجعلها مصعب 100 ألف. وحج معاوية فتلقاه عبد الله ابن صفوان ابن أمية، فساير معاوية مشى معه، فقال الشاميون: من هذا الأعرابي؟ فقدم لمعاوية 2000 شاة، أن عبد الله ابن صفوان أعطى لمعاوية، ومعاوية هو الخليفة، أعطاه 2000 شاة. وكذا أيضا ذكروا أن عمر بن عبد الله التيمي اشترى جارية 100 ألف فتوجعت لفراق سيدها. تذكرت سيدها الأول فتوجعت، فقال له خذها وثمنها، جارية تباع وتشترى، ما هي زوجة يبقيها 10 سنين من أجل أن تدفع، من أجل أن تدفع له ما دفع من مهر. وكان طلحة ابن عبد الله الزهري شريفا جوادا حجة إماما، يقال له طلحة الندي. ويقول سويد ابن قيس بعثني عبد العزيز ابن مروان بألف دينار إلى ابن عمر فجئته بها ففرقها. وروى ضمرة عن شيخ له قال كان روح ابن زنباع إذا خرج من الحمام أعتق رقبه، وهذا لمعنى، وهو أن ذلك لو بقي فيه فإنه يهلك. ولهذا يقول الإنسان إذا خرج من الحمام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وعن جميل ابن مرة قال كان مؤرق العجل رحمه الله يجيئنا بالمال فيقول أمسكوا لنا هذه الصرة فإن احتجتم فأنفقوها، فيكون آخر عهد بها، يعني ما يسأل عنها بعد ذلك. وكان يتجر فيصيب المال فلا يأتي عليه جمعة وعنده منه شيء، وكان يأتي الأخ فيعطيه 400 أو 500 ويقول ضعها لنا عندك، ثم يلقاه بعد فيقول شأنك بها لا حاجة لي فيها. وجاء عن أبي جعفر الباقر أن أباه علي بن الحسين قاسم الله ماله مرتين وقال إن الله يحب المذنب التواب، وهو زين العابدين. وجاء عنه أنه كان يحمل الخبز على ظهره يتتبع المساكين في الظلمة ويقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وكان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل، ولما مات وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل من الأحمال حيث يحمل الطعام إلى الأرامل بالليل. ولما مات وجدوه يعول 100 بيت. يقول الذهبي لهذا كان يبخل، يعني يرمى بالبخل، فإنه ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. وقد قيل ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين رحمه الله رحمة واسعة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.